لما ذكر الناظم رحمه الله حثه لك على طلب العلم والتحذير من الجهل، ستجني من ثمار العجز جهلا، ثم قال: وإن أحملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتها فسوف تعوض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت إذا رأيت صحبك قد ارتفع في سماء وأنت إلى آخره. هنا قوله: وإن أهملت نصيحتي لك وتركت العلم وركنت إلى الجهل فسوف، وإن أهملتها ونبذت نصحا وتركت نصيحتي وملت إلى حطام قد جمعت، ملت إلى الدنيا واللهو وإضاعة الوقت، فسوف تعظ من ندم عليها، سوف تعظ من ندم على تركك هذه النصيحة، لكن وما تغني الندامة إن ندمت. متى ستندم؟ إذا رأيت صحبك قد ارتفع في سماء وأنت بجهلك قد سفلت. رأيت صحبك قد ارتفع بالعلم لما جدوا واجتهدوا وحافظوا المتون وحضروا دروس العلم، وأنت قد سفلت بجهلك وعدم حفظك وركونك إلى الكسل والدنيا واللهو ونحو ذلك. يعني كأنه يقول لك: من لم يطلب العلم سوف يندم، ومن طلب العلم فسوف يرتفع، وإذا ارتفعت فإن أقرانك الذين لم يطلبوا العلم يتمنون أنهم كانوا مثلك. إذن احرص على طلب العلم لتكون أنت المرتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه القرآن فهو يتلوها آناء الليل وأطراف النهار. فليفرح طالب العلم بالعلم وليسعد بالعلم لأنه يقربه إلى الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.